بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وثالث الموانع الرق، فإذا أحرم الرقيق بلا إذن سيده فله تحليله بأن أمره بالتحلل، لأن إحرامه بغير إذنه حرام، لأنه يعطل عليه منافعه التي يستحقها، فإنه قد يريد منه ما لا يباح للمحرم كالاصطياد، وله أن يتحلل وإن لم يأمره بذلك سيده، فإن أمره به لزمه فيحلق وينوي التحلل، فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح، وإن حرم عليه فإن لم يتحلل فله استيفاء منفعته منه والإثم عليه. طبعا الآن لا يوجد عبيد، كان الناس في كل بيت يوجد عبد، ولما علمنا أن الحج يحتاج إلى الاستطاعة قلنا إن العبد لا حج عليه أصلا، جدلا لو أحرم العبد بالحج إلى بيت الله الحرام أو بالعمرة، فهل لسيده أن يحلله من هذا الإحرام، يعني يأمره أن يتحلل؟ السيد له حق عند ذلك العبد، وهو أن يأخذ منه الخدمة طيلة اليوم، فإذا أراد أن يحرم سواء ابتعد عنه أو كان معه، لو ابتعد عنه فالأمر واضح، ولو كان معه قد يكلفه بأشياء يستطيع غير المحرم أن يفعلها والمحرم لا يستطيع أن يفعلها، ومعنى هذا أنه عطل عليه بعض المنافع التي يمكن أن يجنيها السيد من عبده، عند ذلك يأمره أن يتحلل. كذلك العبد لو أراد أن يتحلل من هذا الأمر دون أن يأمره سيده بذلك أيضا يتحلل، لأنه أنشأ في الأصل هذه العبادة من غير إذنه. أما تحلل العبد فإنما يكون بالحلق فقط، وإنه لا يملك شاة في الأصل لأنه لا يملك، ولا نكلف سيده أيضا أن يذبح عنه لأنه لا علاقة له بخطأ الغير، وإنما يكون آثما بذلك فقط. رابع الموانع الزوجية، امرأة أرادت أن تحج أو تعتمر لبيت الله عز وجل دون إذن من زوجها. الآن ربما يسأل هذا السائل، بعض النساء أحيانا تفترق عن زوجها بما يسمى الهجر، يعني هي لا تريد الطلاق وهو لا يريد الطلاق، هي تعيش لوحدها هو يعيش لوحده أحيانا دون أن يحلف يمينا بالإلاء أنه لا يقربها، ومع ذلك تأتي فرصة من أجل أن تقوم هذه المرأة بالحج إلى بيت الله، فهل من الممكن أن تحج إلى بيت الله دون إذن من سيدها؟ الأصل لا تسافر المرأة ولا تخرج من بلدها إلا مع ذي محرم، وكذلك لا بد من إذن زوجها. فرابع الموانع الزوجية، لا تقول والله أنا لا أكلفك بالمال، أنا سأذهب إلى بيت الله الحرام من مالي مثلا، هذا الكلام لا يسمع. النفقة شيء، طبعا الحج ولو كان الرجل غنيا لا يكلف أصلا أن يخرج زوجته إلى الحج ولو كان غنيا، أما إذا أراد أن يتطوع فجزاه الله خيرا، وكم يعني كل أغلب الرجال يتطوعون في هذه المسألة، ويقول إن لم يعني أخرجها معي مع من تخرج فلا بد أن تذهب معي إلى الحج إلى بيت الله الحرام. لكن السؤال هنا، لو ذهبت هذه المرأة لوحدها إلى الحج وأحرمت، هل لزوجها أن يمنعها وأن يطلب منها التحلل لو قالت نويت الحج أو قالت نويت العمرة؟ نعم، فللزوج الحلال أو المحرم حتى لو كان حاجا ولم يسمح لها بالحج، نعم، ولو أو المحرم تحليل زوجته، كما له منعها من ابتداء الحج ابتداء من حج أو عمرة تطوع لم يأذن فيه، أيضا ابتداء له أن يمنعها فيقول لها، يعني أولا هل يقول أنا تقول أنا معي مال وينبغي علي وفرض علي الحج؟ نقول لابد في هذا الحج ابتداء من إذن للزوج. أما بالنسبة للتطوع أرادت في السنة الثانية أن تعتمر أو أن تحج، فله أن يمنعها من التطوع، له أن يمنعها من تطوع لم يأذن فيه، وله تحليلها أيضا من فرض الإسلام من حج أو عمرة بلا إذن، لأن الحج يخالف الصيام في رمضان ويخالف أيضا الصلاة. أما في الصيام فعندما تشرع المرأة في الصيام برمضان هذا معيار لا يوجد له، لا يسع غيره، يعني المرأة لو أرادت أن تصوم نفلا ينبغي عليها أن تستأذن زوجها قد يريدها، وهذا الصيام ممانع للتمتع بالزوجة، فينبغي عليها قبل أن تصوم أن تستأذن زوجها أو أن تعلم رضا. نعم، هو يحبب إليه مثلا أن تصوم بشكل دائم الاثنين والخميس، علم الرضا يكفي يكفي، لكن لو طلب منها أن تفطر هل لها أن تفطر؟ أما إذا أرادت أن تصوم فالأولى في حقها أن تستأذن أولا وبعد ذلك تصوم، أما في رمضان فتصوم بإذن، الإذن من الله تبارك وتعالى والأمر للجميع، فلا ينبغي هنا، لا يطلب أن تستأذن المرأة من زوجها بالصيام في رمضان. طيب إذا كان هذا في رمضان، في غير رمضان لا بد من الإذن. في الصلاة، الصلاة وقتها ضيق، أيضا لو أرادت أن تقوم إلى الصلاة ووقتها قليل أيضا لا تحتاج إلى إذن. أما في الحج أولا فرضه على التوسع، يعني لا يجب فورا، يجب على التراخي، فإذا كان يجب على التراخي فإنها تستطيع أن تنقل ذلك من سنة إلى سنة أخرى حتى يأذن لها زوجها أو يموت، وبعد ذلك تحج بإذن من أوليائها وتحج مع محرم له. كما له منعها ابتداء من حج أو عمرة تطوع لم يأذن فيه، وله تحليلها أيضا من فرض الإسلام من حج أو عمرة بلا إذن، لأن حقه على الفور، والنسك إنما هو على التراخي، فقدمنا حق الفور على حق التراخي. فإن قيل ليس له منعها من فرض الصلاة والصوم، فهل لا كان هنا كذلك؟ إذا كان في الصيام والصوم لا يحق له أن يمنعها، وأقصد بالصلاة الفريضة وأقصد بالصوم رمضان، فهل لا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن مدتهما لا تطول، فلا يلحق الزوج كبير ضرر، يعني لا نقول والله رمضان شهر كامل بالعمرة بتعود أقل من شهر، لا، ليس هذا هو المراد، لأنه في الصيام يستطيع أن يتمتع فيها من الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أطول وقت ممكن 12 ساعة يكون وقت هذا الصيام، وبعد ذلك من الممكن، هو أصلا ممنوع من أن يقربها أيضا، حتى نقول أن هذا وقتها قصير، كما أنه هو ممنوع أصلا، فمعنى ذلك ليس له الحق في التمتع بها ما دام صائما. كذلك وقت الصلاة وقت قصير. وخامس الموانع الأبوة، إذا صار عندنا مانع يسمى بمانع الرق، والمانع الآخر يسمى بمانع الزوجية. الآن هنالك مانع الأبوة، شاب أو فتاة تريد أن تذهب إلى الحج، هل يطلب منها أن تستأذن من أبويها قبل أن تذهب إلى الحج أم تذهب هكذا اعتباطا؟ وكثير ممن يدعي الدين أحيانا يخالف في هذه المسائل، فيريد أن يذهب دون أن يكون هنالك إذن له. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أمر الجهاد وكان هنالك والد أو والدة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من ذلك الولد أن يستأذن أبويه أو والده أو والدته في الذهاب إلى الحج، وإن كانا عاجزين فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ففيهما فجاهد. خامس الموانع الأبوة، فإن أحرم الولد بنفل بلا إذن من أبويه فلكل منهما منعه، ولو كان يعني لا يشترط أن يكون دون سن البلوغ، أي ولد ووالد وما ولد، فلكل منهما منعه وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقة، وليس لأحد من أبويه منعه من فرض النسك، صار عليه واجب تعارض الآن أمر الله عز وجل مع أمر الوالدين، أيهما يقدم؟ يقدم أمر الله تبارك وتعالى، لا ابتداء ولا دواما، كالصوم والصلاة. يفارق، كيف تقولون في الجهاد إنه يجب الإذن؟ قال يفارق الجهاد بأنه فرض عين، يعني الحج بأنه، يعني بأن الحج والعمرة فرض عين. إذا كان الحج والعمرة فرض عين، أما بالنسبة للجهاد فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد. طبعا غالبا في الحج تأمن السلامة، أما في الجهاد غالبا يضع الشهادة أمام عينيه. ويسن للولد استئذانهما إذا كانا مسلمين في النسك فرضا أو تطوعا، هذا شيء آخر. إذا كان ليس للوالدين أن يمنعا ابنهما ابتداء ولا أو مثلا دواما بالنسبة للحج، لكن نقول للولد إذا كنت تريد رضا الوالدين ابتداء فاذهب قبل أن تفعل شيء وتقول إني أريد الحج أو العمرة في هذا العام، فهل تأذنان لي؟ فإن أذنا عند ذلك يذهب إلى بيت الله الحرام. وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويه منعها، كان لأبويه منعها وهو ظاهر، يعني جاء الزوج امرأة متزوجة لا حكم لأبيها عليها، أذن زوجها لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام، هل لوالديها أن يمنعاها؟ نعم، في صورة واحدة، إذا أردت أيها الزوج أن تذهب معها فالمرأة مطلوبة، مطلوب منها أن ترافق زوجها في السفر والحضر إن أراد أو إذا أقرع بين زوجاته، أما أن تأمرها هكذا أن تذهب ثم يأتي أبوها فيمنعها، هل له حق المنع هنا إن لم تذهب معها؟ تريد أن تذهب كما يفعل الكثير من الناس، يعني هذا ما يفعل الآن من كثرة الاعتمار بالنساء مع غير المحرم، هذا خارج عن مسألة الشريعة الإسلامية. قد يقول قائل إن الإمام الشافعي يسمح للمرأة أن تحج أو تعتمر إذا كان مع نسوة ثقات، هذا الكلام في الفريضة. وإذا قالوا إن عند الإمام مالك لابد هنالك الحوافل العامة تعتبر مع يعني كالمحرم تماما، يعني قطار ماشي مع بعض البعض، الطيارة اللي فيها عدد كبير، الجمال التي يمتنع لا أن يخلو مثلا أحد بأحد، هذه الأشياء التي تكون قوافل العامة، قالوا لابد في هذا من تقارب البلدان مع بعضها، يعني بيطلعوا من بلد بفوتوا لبلد، مثل ما بنطلع هلا من جوبر بنفوت لزملكا، من زملكا لعرب، يعني دخلت البلدان، وهذا غير متحقق بالنسبة لبيت الله الحرام. فإذا لم يكن هذا متحقق فلا يقول إنسان وهو جاهل والله أنا أخرج على مذهب الإمام المالكي مثلا، لأنه لا يعرف الشروط عند الإمام المالكي في مسألة سفر المرأة. قد يقول قائل والله إن السفارة تفيز لها مثلا إذا كان عمرها فوق 40، ولو كان كذلك لكن ليس لها الحق إلا في عمرة الفريضة أو في حجة الفريضة فقط. أما الحيلة في ذلك، يعني ممكن أن تكون هذه المرأة بعد حجة الفريضة أو عمرة الفريضة ماذا تفعل؟ أن تنذر لله عز وجل أن تحج، أو أن تنذر لله عز وجل أن تعتمر، عند ذلك يكون النذر في حقها واجب، وسواء كان في الحج أو في العمرة، فتستطيع أن تخرج مع نسوة ثقات فيعود ذلك في حكم الفرض. أما في التطوع فلا يكون ذلك أبدا. إذا لم تسافر المرأة مع زوجها فهل لأبويها أن يمنعاها؟ نعم، وهذا هو الظاهر. يعني إذا قال مثلا زوج اذهبي، قال يا أخي هذه كما هي زوجتك، هي بنتنا، إذا كنت تسافر معها فأهلا وسهلا، نحن لا نمانع أبدا، أما إذا كنت لا تسافر معها فنحن لا نسمح لك أصلا أن تأمرها بالذهاب ولا نأذن لها. واضح. السادس من الموانع الدين، فليس لغريم المدين تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه وله منعه من الخروج إذا كان موسرا. يعني واحد عليه دين قبل أن يذهب إلى الحج أو إلى العمرة، ينبغي عليه أن يستأذن من ذلك المدين، يقول له إني ذاهب إلى الحج ولك علي دين، هل تسمح لي بالذهاب أم لا؟ ننظر إلى هذا الدين، قد يكون الدين معجلا وقد يكون الدين مؤجلا. أما إذا كان إما أن يكون معجل يعني حان وقته وينبغي دفعه، وإما أن يكون مؤجل، واحد اشترى مثلا قطعة بيت إلى آخره يدفع في كل شهر 50,000 لا ينقطع عنه، كل الشهر يعطيه 50,000 تماما. أراد أن يحج يأتي الإنسان إليه فيقول أنت تذهب للحج ادفع ما عليك ثم اذهب إلى الحج، هل أقصر معك في الأجل الذي أبرمته معه؟ قال لا، قال ليس لك أن تمنعه. أما إذا كان عليه دين حان، وهذا كثير من الناس أيام الحج كل واحد ضد غرارة عن الحج، الناس الديانة موجودة، قال بيمرق عليهم بيقول لهم والله أنا مثلا أطلب منكم السماح، قالوا له طيب فعلنا مصاري، قال لا أنا جاي بس مشان تطلبوا السماح، سامحتوني لما سامحتوني طارع، هل هذا رجل مسلم؟ وهذا موجود في الأسواق التجارية يعني بشكل، ومن يعني يستطيع أن يعاشر الناس فيرى أمثال هؤلاء، ويعني لا أدري كيف يحج وكيف يقول لبيك اللهم لبيك وهو يلبي الله بمال حرام أو بمال غير مسموح فيه أحيانا، أكل أموال الناس بالباطل، ماذا يقول له الملك؟ يجيبه الملك فيقول لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليه. أداء حقوق الناس مقدم على الحج إلى بيت الله الحرام. فإذا كان هنالك إنسان وعليه دين فهذا فليس لغريم المدين تحليله، إذ لا ضرر عليه في إحرامه. لو أحرم أحيانا قد يكون في مكة والإحرام والحج كله لا يكلف شيء، فهل عليه أن يطلب منه هنا أن يقول له عليك ألا تحرم؟ كمن يقوم بالصلاة يقول أنا لا أدفع مالا إنما أؤدي عبادة، يستطيع أن يذهب ماشيا إلى عرفات وبعد ذلك يعود ولا يتكلف قرصا واحدا، من الممكن أن يفعل ذلك، ويقول في أيام الحج مثلا في أيام العيد وعرفة الأعمال معطلة وأنا متوقف عن عملي يعني لا أستطيع أن أعمل فأؤدي لك المال الذي لك، فهل أستطيع هنا أن يمنعه؟ لا يمنعه. وله منعه من الخروج إذا كان موسرا والدين حالنا، قال له أنت معك مصاري ومع ذلك الدين يلزمك أن تدفعه الآن، وفي الحق أولا ثم اذهب إلى بيت الله، بخلاف ما إذا كان معسرا أو موسرا والدين مؤجلا. في أبل احتمال أن يكون معسر وأحد من الناس تبرع أن يأخذه معه إلى الحج والدين مؤجل، أو كان موسر والدين مؤجل، فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه حينئذ. فإن كان الدين يحل في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند حلوله، هذا بده يذهب من 10 بالشهر مثلا ولا يأتي إلى 10 الشهر القادم، طيب 30 بالشهر عليه حق، عليه أن يدفع. قال إذا جاء 30 من هذا الشهر فاذهب مثلا إلى فلان عبد الوهاب واخذ منه هذا المال، فهذا وكيلي في قضاء الدين عنه، عند ذلك ليس له حق أن يمنعه من الإحرام ومن الذهاب إلى بيت الله الحرام. إذن فإن كان الدين يحل في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند حلوله، ولا قضاء على المحصر المتطوع لعدم وروده. فإن كان نسكه فرضا مستقرا كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان، أو كانت قضاء أو نذرا بقي في ذمته، أو غير مستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الإحصار. هلأ إنسان محصر، قلنا قدمنا موانع الإحصار التي ذكرناها سواء كان بالنسبة للزوج للغريم للدين لمانع في الطريق للسياسة لعدم خروج بلا عودة عطوب عمل إلى غير ذلك، يعني أشياء كثيرة قد يكون الإنسان محصرا فيها، هل على ذلك المحصر أن يقضي؟ يعني الآن ذهب فأحصر، هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء، إلا يعني في عندنا متطوع وعندنا من يذهب إلى الحج حج الفريضة، إن كان نسكه فرضا مستقرا كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان، مجرد ما صار هذا الإنسان مستطيعا وانتفى عنه مسألة الحصر فإنه يجب عليه أن يحج إلى بيت الله. أو كانت هذه الحجة مثلا الحج كانت عليه قضاء، كمن مثلا جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، ماذا عليه؟ عليه بدنه وعليه القضاء وعليه الإتمام بالفاسق. أو نذر لله، إذا شفى الله مريضي فنذرت لله، نذرت لله عز وجل أن أحج هذا العام إلى بيت الله الحرام، صار عليه نذرا، والنذر حكمه حكم الفرض. إذا كان هذا بقي هذا الأمر في ذمته حتى يأتي به إن كان فرضا، وإن لم يكن فرضا فلا يجب عليه القضاء إن أحصر. طبعا إذا كان هذا الحج غير مستقر في ذمته، متى يمكن أن يبدأ؟ نقول إن سنين الإمكان التي يمكن أن تبدأ فيها هي الوقت الذي يمكن أن تحج فيه إلى بيت الله الحرام. متى يعتبر مستطيعا؟ هو مستطيع في كل شيء بدليل أنه حج وأحصر، لكن الآن الاستطاعة صارت الاستطاعة السابقة بالإضافة إليها زوال الإحصاء. امرأة متزوجة ومع مال ورثته من أبوها، مع مال كثير، ورثت مالا من أبيها أو من أمها أو من أخيها، ورثت مالا، وعندما ورث أو كانت تعمل مثلا، ربما تعمل في البيت ويأذن لها زوجها أن تعمل، أو خارج البيت طبيبة مهندسة ممكن يعني أي شيء، فلها مال كثير، لكن من جملة الإحصاء ما هو؟ إذن زوجها، فإن لم يأذن زوجها فهي تكون في حكم المحصر. بعد ذلك صار بقي عندنا الرابع، الدم الواجب بقتل الصيد المأكول. قلنا نحن إن الحاج لا يمكن له أن يصطاد، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، ما دمتم حرما، ما دام الإنسان في حالة الإحرام يحرم عليه أن يصطاد. يا ترى لو اصطاد أو قطع شجرة فماذا عليه من الدماء؟ وماذا عليه من الفداء؟ وأي نوع من الصيد؟ يعني دخل في خيمته في عرفة مثلا جدنا فوجد عقربا فقتله، فهل عليه شيء؟ هل يعتبر هذا أي هنالك شيء مأكول وشيء غير مأكول؟ هنالك شيء متولد من مأكول أو غير مأكول؟ هنالك ملك له ندى عنه؟ ما هو ما هي هذه الأحكام؟ كل ذلك سنعلمه في الفصل الرابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.